أصدرت جمعية أبناء كوريو الدولية من أجل التوحيد عدد يناير وفبراير عام 2017 من المجلة الشهرية تونغل. أبرزت المجلة بكل أدب صور القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في تفقد مصنع بيونغ يانغ للحقائب، ومصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغ يانغ، ومصنع ريو كيونغ للكيمتشي وغيرها. وحررت الأخبار النشاط الثوري بصورة مركزة، كما حررت الأخبار الرئيسية الأشهر لبلادنا لعام 2016 ومنها المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري والثورة الرابعة لمجلس الشعب الأعلى 13 ومعركة 70 يوما من الإخلاص ونظيرتها لـ200 يوم والنجاح في تجربة القنبلة الهيدروجينية الأولى وإطلاق القمر الصناعي لأرصاد الكرة الأرضية كونغ ميونغ سونغ رقم 4 والإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية والإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض أرض هواسونغ 10 والتجربة على عمل المحرك عالي الطاقة من الطراز الجديد في حالة الأكوف من أجل إطلاق الصاروخ الناقل للقمر الصناعي الساكن والنجاح في التجربة لتفجير رأس النووي وفوز لاعبات بلادنا في كل من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات دون 20 سنة من العمر ونظيرتها دون 17 سنة من العمر. كما حررت معلومات عن الأعياد الفلكلورية لبلادنا والأخبار الكورية الجنوبية والدولية وغيرها.